كم اشترط أن يحتاج الإنسان إليه؟ فخرج بقولنا عين ما ليس بعين وهو المنفعة وتتأثر، وخرج بقولنا مباح النفع ما ليس بمباح، الخمر والخنزير وشبه، فليس البيت. وخرج بقولنا بلا حاجة ما يباح للحاجة، ما يباح نفعه للحاجة كالكلب. الكلب هو مال مع أنه عين مباح النفع، لكنه لا يباح إلا لحاجة. وش الحاجة؟ صيد أو حرب أو ماشي. فالتبادل بين الشخصين في كلبين ما يعد بيعاً، لأن الكلبين ليس مالاً، إذ أن المال عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا المال. طيب، قال أو منفعة مباحة، يعني أو مبادلة منفعة مباحة. منفعة تبادل منفعة مو تبادل أحيان، مثل أن أبادلك منفعة تمر مع ذلك، وفي منفعة أمر مع ذلك. في الشارع يلي دارك وشارع آخر يلي داري، وأنا ودي أنفذ إلى الشارع اللي وراك وأنت ودي تنفذ إلى الشارع اللي وراك، نعم، نتفق على أني تعطيني ممر من ذلك مقدار مترين، بس معبر فقط ما أملك أنا لك، لكن أنا أملك الناس وأعطيك أنا مثله من ذلك، مثله من ذلك، واضح؟ طيب، هذه بيع منفعة ولا بيع عين؟ بيع منفعة. ولهذا قال كممرز في داره، كممرز في داره، فأنا ما ملكت العين، أنت ما عرفت من هذا المثلين ملك لي، إنما أنت بعت علي نفس. ولهذا لو بحفر أنا بهذا الممر، والله أنا بحفر في الممر هذا، بحفر بيار بحسب لي وراء ما ملك، أنا مالك النفس فقط، قلت أنا ببلطه أحط مبلاء، قال لا أحط مبلاء، يملك هذا ولا ما يملك؟ نعم صاحب البيت يملك، يملك له أن يمنع، أنا ما أملك أني أضع البلاء لأنه ليس ملكي، أنا مالي إلا الممر. طيب، بمثل أحدهما يعني بأن تبادل مال بمال أو مال بمنفعة، صح؟ إذا أعطيتك كتابا بكتاب، وش هذا؟ كتاب بكتاب، لكن يعتبر مال بمال، المال يعبر بالمال، مال بمال. طيب، إذا أعطيتك كتابا بممر في دار، كتابا بممر في دار، مال بمنفعة، مال بمنفعة. طيب، أعطيتك منفعة بمنفعة، ممر بممر، هذه منفعة بمنفعة. وقول المؤلف ولو في الذمة، هذا قسم ثالث، يكون مال في الذمة. المال في الذمة ما عين قلت ببيع عليك سيارة جدسن رقمها كذا وموديلها كذا ولونها كذا، هذه عين ولا بالذمة؟ لا، بالذمة. ما قلت ببيع عليك سيارة، قلت ببيع عليك سيارة جدسن كذا وكذا وكذا وكذا وفقت، هذه ما يقال منها عين، يقال هذا موصوف بالذمة كذا. طيب، اشتريت منك هذا الكتاب بعشر دراهم، هذا عين في مال في الذمة ولا معين؟ معين. لا لا، اشتريت منك كتاب بعشر ليرات، ما هي من العشر بيجيبه لك العرض، هذا عين مال بمال في الذمة، مال بمال في الذمة. نعم، ذكر بالشرح صور، لكن نحن ذكرنا لأن إن ذكرت تخبط نعم هو ذكر ان فيه تسع صور وهو صحيح، لان عندنا مال معين ومال في الذمه ومنفعه ثلاثه اشياء، اذا بودلت بعضها البعض كم ينتج من الثلاثه؟ تسع صور، لان ثلاثه في ثلاثه تسع. وعبد الوهاب لو شاء لحله هو لا نعم لا شيء. طيب على كل حال لا لا المال الآن فإنما قلوا مؤلف مال ولو في الذمة، وهناك مال معين ومال في الذمة. طيب حط مال معين ومال في الذمة بعد ومنبع ثلاث، وبعد البعض البعض ينتج منها تسع صور. كيف ذلك؟ نبدأ مال بمال، يعني معين بمعين. ها؟ هذه واحدة. مال بمال في الذمة. صورتين. أربعة. صورتين. مال بمنفعة. هذا ثلاث صور. فأخذنا من رقم واحد ثلاث صور. الثاني منفعة. الثاني مال في الذمة. مبادله بمال في الذمة. هذه واحدة. مبادله بمال معين اثنين، مبادله بمنفعة ثلاثة، هذه ستة. نجي للمنفعة، نقول منفعة بمنفعة، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمال معين ثلاثة، تكون جميع تسع صور. اي نعم. وهذه ما هو لازم يعني فهمها، المهم ان نفهم ان البيع مبادرة مال بمال أو منفعة، والمال إما في الذمة وإما معين. طيب حكم البيع، البيع جائز بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح، النظر الصحيح. الدليل من الكتاب قوله تعالى وأحل الله البيع، وحرق المبيض أحل الله البيع. والدليل من السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرغ إلى آخره، البيعان بالخيار. فإثبات الحكم للبيع دليل على أنه جائز، إذ أن الباطل أو المحرم ما أحكام إلا أن يمنع بالكلية. طيب أما الإجماع فقد انعقد الإجماع عليه، أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. وأما القياس والنظر الصحيح فلأن الحاجة بل الضرورة داعية إلى ذلك، ولا لا؟ أنا ربما أحتاج إلى أكل وشرب، الأكل والشرب نعم، كيف توصل إليه؟ كيف جزاك الله خير أعطني خبزة أكلها أنا ميت من الجوع؟ قلت لا، ما يمكن أتوصل إلى خبزة إلا أما أني آخذ من خاص. نعم. وحينئذ إذا كان يعني من أضدادي وأمدادي أتهاوش أنا وياه، ولا لا؟ يمكن تقتلني ولا أقتل. إن كان يكون من وأنا أقوى أخذته رفق صيحة، إن كان بالعكس فأنا الذي يكون عليه الغالب. فماذا أعمل إذا قال أنا محتاج الخبز؟ وش أسوي؟ ها؟ البيع. البيع هو اللي يحل المشكلة. وكذلك قد يحتاج الإنسان إلى نفوذ، كالفلاح مثلا عنده تمر لكن يحتاج إلى نفوذ، كيف يتوصل إلى هذا النفوذ؟ لماذا؟ يبيع التمر ويشتري النفوذ لصالح الفلاح. وهكذا فكانت الضرورة تقتضي إباحة البيع، ولهذا أحله الله تعالى لعباده. لكن يقول المؤلف إنه ينعقد فيه بعد ذلك، قال غير ريبا وقرض، استثنى منين؟ من المبادلة. نعم على التأبيد. صح على التأبيد، يعني معناه أنه مؤبد احترازا من الإجارة. التأبيد بالبيع، انه مؤبه احترازا من الاجاره. الاجاره مبادله مال بمنفعه لكنها ليست على سبيل التأبيد. اول يا اخوان اشتريت منك هذا منفعه هذا البيت لمده سنه، ما نقول هذا البيت إجارة لأنه غير مؤبد. وقوله غير ربا فإن الربا ليس من البيع، بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، مع أن فيه مبادرة. أعطيتك دينارا بدينارين لا تلفت، لكن لا يسمى بيعا لأنه ربا. وقوله وقرض يعني وغير قرض، القرض ما يسمى ربا ما يسمى بيعا وان كان فيه مبادره. وش هو القرض؟ ثلث. اتيت الي فقلت انا اريد 10,000 قرضا فاعطيتك، بعد يوم ويومين اعطيتني 10,000، هي تبادل ولا لا؟ لا. هي تبادل، هي انا اعطيتك 10 وانا اعطيتني 10، ذلك ما في إشكال. لكنه لا يسمى بيعا لأن القصد به الإرهاق والإحسان، والبيع القصد به المعاوضة والاتجار، لكن القرض يراد به الإرهاق والإحسان. ولذلك إذا خرج عن موضوع واشترط فيه الزيادة وش يصير؟ يكون ربا، يكون ربا. شوف الآن لو قلت بعني دينارا بدينار، خذ هذا الدينار وانت دينار اخذه بيومي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه قصد به المعاوضة فصار ربا. لكن لو قلت خذ هذا الدينار سلف واجبه لبعد يومين وثلاث، ما يجوز؟ الفرق لأن هذا معاوضة وهذا إرهاق للمقترض وإحسان إليه، فلا يكون من أثناء البيت. قال وينعقد بإيجاب وقبول. نعم، البيع له صيغتان، قولية وفعلية. فالقولية الإيجاب والقبول، والفعلية هي المعاطاة. المعاطاة وستأتي في كلام المؤلف. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، هذا الإيجاب اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل، وهو بائع هو. ولهذا لو قلنا أن الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع بملك أو ما يقوم مقامه، كان شيء من البائع بملك أو ما يقوم مقامه. وش هو البائع؟ بعتك هذا الشيء. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أصالة أو نيابة، اللفظ الصادر من المشتري بالأصالة أو النيابة، فيقول اشتريت أو قبلت أو ما أشبه ذلك. هذا هو الإجابة والقبول. يشترط في الإجابة والقبول شروط. أولا قال المؤلف وقبول بعده وقبل، أن يكون الإيجاب بعد، أن يكون القبول بعد الإيجاب، يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب. تقول بعت عليك ويقول قبل، أو اشتريت أو ما أشبه ذلك. ويجوز قبله لكنه مو في كل صيغة، يجوز قبله إذا كان بلفظ أمر أو ماض لا مجرد عن الاستفهام ونحوه. القبول إذا كان قبل الإجابة لا يشترط فيه أن يكون بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام ونحوه. مثال الأمر تقول بعني هذا الشيء ب10,000 فيقول بعت، بعني هذا الشيء ب10,000 فيقول بعته. هنا القبول تقدم ولا لا؟ نعم. في لفظ إيش؟ في لفظ أمر بيعني. فيقول بعتك. إذا قال بعتك إياه بعشرة يحتاج تقول قبلك؟ ما يحتاج. ما يحتاج لأنه معروف. طيب أو بلفظ مضارع بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحو ماضي بأن تقول اشتريت منك كذا بعشرة ريالات أو أخذت بعشرة فيقول ذاك بعت. طيب لو قال نصيبك لو قال الله يربح كذا لأن ما له صيغة معينة. طيب فإن كان ماضي مقرونا بالاستفهام مثل أن يقول أبعتني هذا بعشرة فيقول نعم بعت فحينئذ نحتاج أن يقول قبل لا بد أن يقول قبل لأن الاستفهام ما يدل على القبول. إلى الآن أنا ما بعت قبل أنا أستفهم هل أنت بتبيعه ولا لا فإذا قلت نعم لا بد أن يقول قبل. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن العقود تنعقد بما دل عليها في عرف المتعاقدين قبل ولا بعد بأي لفظ ما دام أنهم يرون أن الناس يرون هذه الصيغة إيجابية وأنها صيغة عقد فإننا لا نحكر على الناس ما نحكر. يمكن بعض الناس يقول هبني كذا بعشرة ريال يريد البيت نعم نصيبك الله يربح بارك الله لك فيه وما أشبه ذلك إن هذه تعد عند بعض الناس تعد إيجابا تعد إيجابا. المهم أن الصواب ما قاله الشيخ رحمه الله لكن نحن نريد أن نحرر المذهب في هذه المسألة. يقول متراخيا عنه متراخيا هذه حالة من القبول يعني يكون القبول متراخيا عن الإيجاب متراخيا عن الإيجاب وعلى الفور يجوز ولا لا من باب أول يجوز متراخيا ويجوز على الفور. فإذا قال بعتك هذا بعشرة ريال قبل على طول يصح ولا قال بعتك هذا بعشرة ريال قلت له شوي فكر هل يجزم ولا ما يجزم قال قبل يجوز. المالك يقول متراخيا عنه لكن يشترط التراخي في مجلسه فإن قام عن المجلس فلا بد من إعادة الإيجاب ما يكفي القبول لما سبق. ثانيا أن لا يتشاغل بما يقطعه أن لا يتشاغل بما يقطعه فإن تشاغل بما يقطعه فلا بد من إعادة الإيجاب. والحاصل أنه يشترط في الإيجاب أن يكون بعد أن يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب نعم وأن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه. بقي الشرط الرابع أن يكون مطابقا للإيجاب أن يكون مطابقا للإيجاب فإن كان مخالفا له لم يصح. الشروط أربعة الآن نعيدها مرة ثانية. حمد اشترطوا في القبول أربعة شروط يعني كانت ما نويت اللي وفشت من يعرف الشروط اشترط في القبول أربعة شروط لا يفهم فأخذ ما هو شرط أن يكون متراخي أن يكون في المجلس نعم بس واحد نعم ألا يتشاغل ما يقطعه هذا اثنين أن يكون مطابقا للإيجاب نعم أن يكون الإجابة بعد القبول، أن يكون غلط، أن يكون القبول بعد الإجابة، أن يكون القبول بعد الإجابة، هذه أربع شروط. لكن الشرط الأخير فيه تفصيل، لأنه إذا تقدم القبول على الإجابة لفظ الأمر وشبهه يجزي ولا لا؟ يجزي. طيب، إن تشاغل بما يقطعه، مثال ذلك قال بعتك هذا الشيء بعشر دراهم، قال عجنت إني طلعت أمس أتمشى ووجدت الناس يتبايعون يشترون، ووجدت فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، وقاموا سول، وبعدين قال قبلت، تقولون يصح القبول ولا لا؟ وسفه تشاغل بما يقطع، اذا تشاغل بما يقطع ويفصله عن الايجاب ما صح. طيب الرابع ان يطابق القبول الايجاب، قال بعته هذا الكتاب وهو الروض المرضع بعشره ريالات، فقال قبلت شراء المغني 15 ريال، يصح؟ لأنه ما طاب. طيب قال قبلته بثمانية ريال، قبلت الروض المرضع بثمانية ريالات، ما يصح لعدم التطابق، وهذا كله بناء على المذهب. أما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فنقول ما دام من هذا يعد عقدا عند الناس فهو صحيح. فإذا قال بعت عليك 15 قال قبلت بعشرة، وشو يعتبر عند الناس؟ يعتبر قبولا ولا لا؟ يعتبر قبولا. المذهب يقول هذا يصح، بس لابد يقول البايع بعته بعشرة، بعته بثمانية، لابد أن يقول. نعم، يقول المؤلف وينعقد أيضا بالمعافاة، قال وهي الصيغة القولية يعني الإجابة القبول، وبمعافاة وهي الفعلية، ينعقد البيع بالمعافاة وهي الفعلية بدون لفظ. المعافاة لها ثلاث صور، المعافاة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول البايع للمشتري خذ هذا بعشرة، هذا إجابة ولا لا؟ إجابة. المشتري أطلع العشرة من جيبه وأعطاه إياه وخذ السلعة، ولا قال قبلت ولا شيء، وشاري معافاة. معافاة منين؟ من المشتري فقط. طيب، صورة ثانية، وقف على صاحب الدكان وقال أعطني هذه الحاجة بعشرة، أعطني هذه الحاجة بعشرة، فأخذها صاحب الدكان وأعطاها إياه، ما قال بعتك ولا قال بعشرة ولا بشيء، صل معضاة من جانب البائع، من جانب البائع. في معاضات من الجانبين، كيف؟ معروف السعر، يكون مثل مكتوب سعر كل بضاعة مكتوب عليها، هذا يوجد أظنه في الأدوية أخذت في الكتب زين، المهم مكتوب السعر، أخذت الكتاب مثلا ووضعت الفلوس، هذا ما تسمى معاضات من الجانبين. فالمعافاة إذا انحصرت من جانبين، وهذا القول أيضا هو الصحيح عند أهل العلم. وقال بعض العلماء إن البيع لا بد أن يكون بالصيغة القولية فقط ولا يصح بالصيغة الفعلية، والصواب العكس أنه يصح بهذا وبهذا. لماذا؟ لأن الله قال وأحل الله البيع وأطلق، ما قال أحل البيع بصورة كذا وبصورة كذا، فما عده الناس بيعا فهو بيع، ما عده الناس بيعا فهو بيع. وبهذا نعرف أن القول الراجح في مسألة التزويج أن ما أعده الناس عقدا فهو نكاح، سواء قال زوجتك بنت أو قال جوزتك بنت أو قال ملكتك بنت، كل ما دام الناس يأتون حق هو نكاح، لأن الله ما اشترط شيئا معينا، ما اشترط شيئا معينا في التعاقد النكاح. وقد ورد في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهب النساء الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ملكتكها بما معك من القطعة، ملكتك. وحنا لما نقولها باللغة العامية وش نقول؟ لا، ملكتك إياه، نعم، باللغة العامية. فإذا نقول كل ما عقده الناس عقدا في النكاح وفي البيع وفي الوقف وفي الإجارة وفي غيرها فهو إيش؟ فهو عقد، لأن الله تعالى أطلق هذه الأشياء، أطلقها مدها بشيء معين، فما دامت عقدا فهي عقد لأي لفظ يكون. ولكن إذا حصل اختلاف في العرف فإنه يرجع إلى اللغة، إذا حصل اختلاف في العرف ما كان موطن للناس فلا بد أن يوضح ويحمل على اللغة العربية الفصحى. والله أعلم. أو أي شيء مما يقع. قول: الثمن ما دخلت عليه الباء. قلت: بعت عليك 10 دراهم سوق. وين الثمن؟ ها؟ بعت عليك 10 دراهم بسوق. الثمن السوق. لأن دخلت عليه الباء. بعت عليك ثوبا ب10، الثمن 10، الثمن 10، خلافا لمن قال إن الثمن هو الذهب والفضة النقد، فما كان نقدا فهو الثمن سواء دخل عليه الباء ولا ما دخل. فالصواب أن هو المذهب أن الثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. كل هذا يدخل عليه الباء؟ لا، ما والبهاج وش البهال هل نفعل إيه؟ طيب فهمنا الآن لا. ولهذا قلنا إن الصور تسمى، فإذا قلت هذه المنفعة بهذا الكتاب أو هذا الكتاب بهذه المنفعة فهما صورتان، فهما صورتان، لأن الباء ما دخلت عليه، لأن الثمن ما دخل عليه الباء. طيب العقد، عقد البيع أو البيع هو جائز ولا حرام؟ جائز. طيب البيع له شروط كغيره من العقود، والشروط المعتبرة في العقود مما يدل على كمال تنظيم الشريعة وتحديدها في الأمور حتى تكون منضبطة، لأنه لو جازت الأشياء بدون شروط لأصبحت العبادات فورا والمعاملات فورا، كل يفعل على ما شاء. فمن حكمة الشريعة ومن كمال الشريعة أن الأشياء لها شروط وحدود وضوابط. فالشروط إذن ليست للتضييق على العباد، ولكنها للتنظيم والضبط حتى يكون الناس غير مفلتين، كل يتعامل كما شاء. ولهذا نقول إن الشروط في البيع والرهن والوقت والنكاح كل المعاملات وكذلك في العبادات الشروط لها أهمية عظيمة، وهي ضبط الشريعة وانتظامها حتى تكون شريعة واحدة لجميع الناس. من الشروط الأول الرضا منهما، التراضي منهما، يعني من البايع والمشتري، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، يعني صادرة عن التراضي. ولأنه يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما البيع عن تراضي، ولأن هذا مقتضى القياس، لأننا لو قلنا بجواز البيع بدون تراضي أفضى ذلك إلى الشجار والنزاع والعدوان، قل لا. كان إذا قلت أنا مثلا أرغب في السيارة مثلا عندك تتباع علي، ما نباع فأطلبها 1,000,000، فتباع شيء خاص يلا نسمعه ودوك فروسه وش يكون؟ عداوة وبغضة. ثم إذا شرتها من جيت لما كان من باكر وقلت بيع عليه السيارة تتلع غفظة بشريه منه. نعم يلا اختمن إذا رميته وشريتها أنا نعم تجي لمئة من باكر ونبقى هكذا. لكن لا بد من الصراط لدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح. وأظن الإجماع ما أظن أحد أهل العلم يبيق العقد من تجد الرضا. فلا يصح من مكره إلا بحق. لا يصح البيع من مكره سواء نكره على البيع أو الشراء إلا بحق. فإذا كان بحق فلا حق. ها؟ بلا حق. نعم بلا حق. فإن أكره بحق فلا بأس به والبيع صحيح. من الإكراه بالحق أن يضطر رجل إلى طعام وهو عند هذا الشخص ويعيل يبيعه فإنه يجبر على أن يبيعه كما يبيع الناس. يضطر الإنسان إلى لباس في الشتاء برد ما عنده إلا لباس خفيف ما يقيه ولكن هذا اللباس موجود عند فلان قال بيع عليه قال ما نبيع عليه يجبر على بيعه ولا لا؟ يجبر. كذلك إنسان عليه دين وقد رهن بيته لصاحب الدين وحل الدين فطالب صاحب الرهن أن يباع يجد الثوب فقال صاحب البيت أنا لا أبيع بيته. يجبر ولا لا؟ يجبر. يجبر على بيعه لأنه مرهون وصاحب الرهن له الحق لأن يباع رهنه ليستوفي دينه. فالمهم إذا كان بحق فإنه يجوز ولو بدون رضا. لماذا؟ لأجل القيام بحق الغير. لأننا لو قلنا إنه لا يجبر عليه مع الحق أدى ذلك إلى ضياع الحقوق. فكما أننا نراعي العاقل فنقول لا عقد إلا بتراضي كذلك نراعي حقوق الناس وإلا لا أصبح الناس تأكل بعضهم بعضا. فإذا أكره الإنسان على البيع أو الشراء بحق جاد ذلك جاد ذلك لأنه لولا هذا لا أصبح الناس فوضى. الثاني الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. أن يكون العاقد أي العاقدين البائع والمشتري جائز التصرف يعني يجوز تصرفه شرعا بماله وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. هذا جائز التصرف الذي يجمع أربعة أمور أن يكون بالغ عاقلا حرا رشيدا. ها؟ نفرق بين العاقل والرشيد. طيب إذن شاء أن يكون بالغا والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للرجال وبواحد من أربعة بالنسبة للنساء. يحصل البلوغ بالنسبة للرجل بالإنزال ويحصل بالإنباث إنباث شعر العام ويحصل بثمان خمسة عشرة سنة. وتزيد المرأة بماذا؟ بالحيض. فإذا حاضت بلغت. عاقل ضده المجنون والمبرسم والمعتوه وما أشبه ذلك. هؤلاء ما يصح تصرفهم بيعهم ولا شراءهم لعدم وجود العقل. حر ضده العبد المملوك لا تصرفه لأنه أولا لا مال له والثاني أنه لا يملك التصرف المطلق لأنه مملوك. ولو جاز له التصرف المطلق لتنافى مع الملكية. الرابع أن يكون رشيدا والرشيد هو الذي يحسن التصرف بماله يحسن التصرف بماله فيقوم عليه بالحفظ وعدم الإضاعة وعدم التصرف فيما لا فائدة منه. وبهذا عرفنا الفرق بين العاقل وبين الرشيد. هذا رجل بالغ عاقل من أحسن ما يكون من العقلاء، متزن وحر، لكن في المال ما يعرف، يبيع الذي يساوي 10 في ريالين ويشتري الذي يساوي 10 كم؟ 20، ويغبن دائما ولا يبالي. مثل هذا ما هو رشيد، ولا يجوز أننا ندفع له المال ولا أن نأذن له بالتصرف. فصار جائز التصرف من جمع أربعة شروط: أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، سواء كان رجلا أم امرأة. حتى الزوجة المتزوجة لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، لأنها جائزة التصرف. قال: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. صبي من هو الصبي؟ من لم يبلغ. والسفيه من لا يحسن التصرف في ماله، ما يصح بغير إذن ولي. فإن أذن الولي صح، لكن اعلم أن إذن الولي تارة يكون إذنا خاصا في عقد خاص، وتارة يكون إذنا عاما. فإن كان إذنا خاصا بحيث يأتي إليه الصبي ويقول: أنا أحب أن أشتري هذا الكتاب بعشرة ريالات، فقال نعم اشتري، هذا إيش؟ إذنا خاصا. وتارة يقول له: خذ هذه الدراهم بيع بها واشتري، هذا إذن عام. فلا يجوز في هذا الإذن العام إلا في الشيء اليسير الذي جرت فيه العادة، مثل يقول مثلا: خذ هذه 4 ريال راح تبيع وش البدجات. نعم، أما يقول خذ هذه 4 ريال راح تبيع وش العقار، يجوز ولا لا؟ يمكن يشتري له عقار يصبر المثال 5 مثال، لكن دجاجه وبيضه وما أشبه ذلك ما في مال، شيء يسير. وأيضا ما يأذن الولد، ما يجوز يأذن إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، فإن رأى عدم المصلحة حرم عليه الإذن. أفرض أنه أعطاه مثل 40 درهما وقال أو ريالا، فقال رح بيع واشتري بالدجاج والبيض والبطيخ وما أشبه ذلك، وصار هذا الصبي يأخذ 40 يشتري دجاجه مثل 10 ب20، والبيض يشتري البيضتين بريال، يغلب ولا لا؟ يغلب، ما يجوز حتى في شيء بسيط. فالحاصل أن الإذن للصبي ينقسم إلى قسمين: إذن خاص في شيء معين هذا يجوز ولو كثر، وإذن عام هذا ما يجوز إلا في الشيء نعم اليسير الذي جرت عادة الصبيان بالتصرف فيه. نعم، طيب. وقول في غير إذن ولي، من هو الولي؟ المذهب أن الولي هو الأب أو وصي أو الحاكم أو وكيل من باب أولى، الأب أو وكيل أو وصي أو الحاكم، هذا هو الولي على المذهب. فالجد ليس وليا، والأم ليست وليا، والأخ ليس وليا، إلا إذا وكله الحاكم على ذلك، أو وكله أبوه، أو أوصى به إليه. فالولي على المذهب يختص أو ينحصر في 4 أشياء: من؟ الأب أو وكيله أو وصيه أو الحاكم. وعلى هذا فالجد ليس وليا ولو من قبل الأب، والأم ليست وليا، والأخ ليس وليا. إذا مات رجل عن أبنائه، وفيهم من هو بالغ عاقل رشيد، وفيهم صغار، من يتولى أموال الصغار هذه؟ يتولاها القاضي. إذا قال إنسان: القاضي مشغول بقضائه وبالأمور العامة للمسلمين. نقول مسألة بسيطة، وش يعمل؟ يأتي مثل لأخيهم الأكبر إذا كان صالحا مصلحا، يقول تفضل أنت ولي أو وكيل عني بالنظر على إخواني في الصغار، وحينئذ يكون وليا في الوكالة عن نقاط. نعم. الصبي من لم يبلغ ولو كان يحسن التصرف فهو صبي. لو كان من أشطر عباد الله في البيع والشراء وهو ما بعد بلغ بالوضوء بأحد الأسباب الثلاثة فإنه لا يقام هذا. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أدعوا إليهم أموالهم. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حال. طيب هذا الشرط يتضمن عدة شروط. قال مباحة النفع من غير حاجة، أفادنا المؤلف بقول مباحة النفع أنه لا بد أن يكون في العين نفع، لا بد أن يكون في العين المبيعة نفع رواه، ولا بد أن يكون هذا النفع مباح، هذا اثنين، ولا بد أن تكون الإباحة بدون حاجة. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة صح عقد البيع عليها وإلا فلا. كتاب يشتمل على صحيح البخاري يجوز عقد البيع عليه؟ لا. فيه نفع؟ كله نفع؟ لا. البخاري ما فيه نفع، كله نفع. الإنسان يبي أن يفعل يوكل فقط؟ لا، ما هو يوكل فقط، يوكل ويلبس ويشرب ينتفع به في الدين. طيب النفع الذي فيها مباح معروف بل مطلوب، بلا حاجة ولا بحاجة؟ بلا حاجة. إذن يصح عقد البيع على صحيح البخاري لأنه عين مباحة النفع بدون حاجة، واضح؟ طيب رجل عنده حمار زمن، حمار زمن، وش معنى زمن؟ حرول ما يقدر يمشي، هل يجوز عقد البيع عليه؟ هو عين وهو بحمة الحمير، والحمير اللي تركبوها وزينة. نعم، لا بلا حاجة. نعم بحمة بلا حاجة، لك تركب الحمار ما احتجت لي، ما في مانع. ما تقولون؟ هذا لا يصح البيع عليه لأنه ليس فيه نفس، ما في نفع، فالعقد إذن لا يصح عليه. طيب إذا قال قائل مشكل إذا قلنا لا بد يكون في نفع مباح، فيها أشياء كثيرة يبيعون في الأسواق على الصبيان ما فيها نفع، فيها أجهزة ثمرتهم يبدأ يكبر يضحك، فيه نفع هذا؟ تتلي الصبي. إذا صار النفع في الحقيقة يعني ما هو النفع لكل الناس، إذا كان فيه نفع ولو من بعض الوجوه أو لو كان ينتفع فيه ناس من الناس، هذا لو اشترط كبير قال أنا بشتريها علشان أعكف عليها اللي كرت يعني يصلح؟ ما يصلح، ما فيه نفع له. لكن لو جاء واحد مثل ما قلت طبيعي يتسلى هذا لا بأس، لأن فيه نفع مباح ولو لبعض الناس. طيب هذا اسطوانة أغاني أو العود معروف، هذا يشتمل على نفع؟ لا يشتمل على نفع، فيه طرف. نعم فيه حاجة، لا لكنه غير مباح. نعم خلونا نكون واقعيين، لكنه غير مباح فلا يحل عقد البيع عليه، لا يحل عقد البيع عليه لأنه لأن نفعه غير مباح. كذلك الإنسان عنده كتب والعياذ بالله مستملة على زندقة وعلى سحر وعلى دعوة الكفر، ما تقوم ببيعها؟ ها؟ ما يجوز. لكن لو اشتراها إنسان استنقاذا لإحراقها مثلا يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن فيه دفع مضر، صحيح ما في منفعة لكن فيه دفع مضر، وأنا ما يمكنني أتوصل إليها إلا بهذا الطريق. وعلى هذا تكون مصادرة الكتب المضلة، يكون شراؤها صحيحا ولا لا؟ صحيحا لأجل الدافع، إذا لم يتمكن من الدافع إلا بطريق الشراء صح، وكان الإثم على البائع لا عليه. مثل التتنة. طيب مثل التتنة، عين فيها نفع، ها؟ ما فيها نفع، ما فيها إلا نفع محرم وله بنفع الواقع، المضرة لا يجوز بيعه. الناس يشتريها ويقف. هذا لا بأس، هذا لأجل دفع مضرتها، لدفع مضرتها، لكن هذا مش بيع. إذا اشترى لك كيس أو كيسين أو ثلاثة وش عادته؟ لا خبر في واحد. هذا أحسن ما لك تمنح. مبارك. يعني أن الثمار ينزل على الفرس فيتولد بينهما ما يسمى بالبغل، ولهذا البغل فيه شبه من الحصان وفيه شبه من الحمار. الحمار معروف كالبغل والحمار، ودود القز، دود القز، الدود معروفة السلو، والقز الحرير، حرير القز له دودة معينة تسمى دودة القز. الحرير الأصلي الطبيعي يأخذ من هذه الدودة، اللي من أحسن ما يكون وأنعم ما يكون يأخذ من دودة عن غالب. هذه الدودة يقولون إنها تفرز إفرازات وتطويها على نفسها، تطويها على نفسها، ولا منها انتهت طويتها ماذا، فإذا يبست جاءوا وأخذوا هذا الحرير و يعني أراقوا أو ألقوا هذا الياب من جسمها. هذا يجوز، مع أن كيف يجوز أن أبيع في دارهم؟ يقول لأن فيها مصلحة، فيها مصلحة من أعظم ما يكون القذف. كذلك بذر القذف وبذره، بذر القذف ما في فائدة الآن لكن ينتفع به في المآل، والمراد ببذره بالغه. كيف هذه الدودة تؤخذ؟ يعرفونها أهل السنة، فتكون بذرا في المستقبل ينتفع به فيجوز. كذلك قالوا لو أنه اشترى ديدانا لصيد السمك لأنه يجوز، لأن فيه نفع مباح. ولو اشترى علقا لمصد دم يجوز، العلق، العلق معروف، ها؟ لا لا لا، العلق هذا الذي يكون في الماء، دودة حمراء، دودة حمراء. يحمل أثقال وغلب على الأشجار قوي جدا. كذلك أيضا سباع البهائم التي تصلح للصيد مثل الفهد، الفهد نوع من السباع يصاد به، إلا الكلب، إلا الكلب فلا يصل فيها، نعم فقط ثلاثة العقاب كل شيء يصبح ويصبح صيد به وداخل ذلك إلا الكلب. الكلب ما يصبح بينه مع أنه يصلح للصيد ويصاد به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فيكون هذا نصا خاصا مبطلا لبيعه. ولأنه على القاعدة لا يباح إلا لحاجة. قال والحشرات، الحشرات هذه معطوفة على المستثنى، معطوفة على المستثنى منه، يعني وكالحشرات يصح بيعه إلا ما يصح. إذن والحشرات معطوفة على الكلب، يعني إلا الكلب، يعني وإلا الحشرات فلا يصح بيعها. السبب ما فيها نحو ولا فيها قاعدة. فصرف المال فيها إضاعة للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. واستثنى إنما سبق العلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك، وكذلك الديدان وشبهها والحشرات للانتفاع بها من الناحية الطبية، لأن هذه مصلحة. أي الديدان لمصلحة ما يجوز، إذا كان ما في مصلحة خلاص. أيضا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. لماذا؟ يقولون لأن في بيعه ابتذالا له، فأنك لا بعته معناه أنك راغب عنه ما تبيعه، فلهذا لا يجوز بيعه. ومقتضى هذا التعليل أنه يجوز، يجوز شراء. نعم، لأن المشتري لم يبتذل بل رغب فيه، ولكن يقال إن البيع عقد لا يكون إلا بين اثنين. فأنتم إذا قلتم للبايع لا يصح بيعك، لازم من هذا أن لا يصح شراء المشتري، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يصح بيع المصحف ولا شراؤه أيضا، ولكن الصواب أنه يصح بيعه وشراؤه، لأن فيه نفعا مباح، ولا أكبر من المباح، أكبر من المباح نفعا مطلوبا. كيف لا يصح بيعه؟ وماذا المسلمون يبيعونه ويشترونه؟ وأما قول ابن عمر الذي روى عنه وردت أن الأيدي تقطع في بيعه، فإن هذا منه رضي الله عنه يحمل على إذا كان واجبا بذله، بحيث يكون عند الإنسان مصحف مصدام عنه وغيره محتاج إليه، فإنه يجب عليه أن يديره، فإذا باعه في حال وجوب الإعارة فقد أساء، فيحمل قول ابن عمر على هذه الحال. قال والسرج والميتة، الميتة ما أصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولأن الميتة ليس فيها نفع مباح عند الإطلاق. متى يباح الانتفاع بها؟ عند الضرورة. وقول الميتة، وقول المؤلف الميتة يستثنى منها من جنسها ومن أجزائها، في استثناء يستثنى من جنس الميتة، الميتة الطاهرة، فإن الميتة الطاهرة يجوز بيعها مثل السمك والجراد. يجوز أن تبيع السمك ميت أو جرادا ميتا، ويستثنى من أجزائها الشعر ونحوه إذا رز فإنه يجوز بيعه، ويستثنى كذلك على قول الراجح الجلد إذا دبر أو مطلقا. نعم، فإذا الميتة يستثنى منها استثناء، الاستثناء الأول من جنسها، والاستثناء الثاني من أبعاضها. ما الذي يستثنى من جنسها؟ الميتة الطاهرة، الميتة الطاهرة المباحة كالسمك والجراد. ويستثنى من أعضائها الشعر والصوف والوبر والريش. رحمك الله، إذا جد لا جس لأنه طاهر لا تحلو الحياة. ويستثنى على قول الراجح الجد سواء دبغ أم لم يدبغ. نعم، قال والسرجين النجس، السرجين النجس. ما هو السرجين النجس؟ السرجين الدماغ، تعرفون الدماغ؟ تعرف ما هو؟ لحمة تأخذ عارف. ما يجوز أن يباع السرجين من الكسر. مثل إيش؟ كسرجين الحميد مثلاً. سرجين الحميد ما يجوز. لماذا؟ لأنه على المذهب ما فيه نحل. المذهب لا يجوز أن يسمد بالسرجين النجس. وإذا كان ما يجوز فمعنى ذلك ما فيه انتفاع. لكن إذا قلنا بجواز الانتفاع به فهل يجوز بيعه؟ أو لا يجوز في هذا النظر؟ لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام، يعني بيع حرام، مع أن الصحابة ذكروا له الانتفاع بها فمنع من بيعها. فالظاهر قياساً على هذا النص أن السرجين النجس لا يجوز بيعه ولو قلنا بجواز الانتفاع به. طيب السرجين المتنجس يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز بيعه، لأن المؤلف يقول النجس لذاته. أما المتنجس مثل أن نجد سرجيناً قد بال عليه شخص، سرجين ظاهر بال عليه شخص، أو بال عليه حمار، أو باع عليه هر، أو ما أشبه ذلك، فيجوز بيعه، وذلك لأنه يمكن تطهيره. لماذا؟ لماذا يطهر؟ بالماء، أريق على بوله سجل من ماء. فلما كان يمكن تطهير السجين المتنجس جاز بيعه، كما لو بعت عليك ثوبا متنجسا فيجوز وكافرا توقف ثمره. قال ولا المتنجس، يعني ولا يجوز بيع الأذهان المتنجسة، لا ولا الأذهان النجسة. الأذهان النجسة هذا أيضا لا يجوز بيعها، مثل دهن الميتة، دهن النجس ما يجوز بيعه. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولما عرضوا عليه الشحوم إيش قال؟ قال هو حرام فمنع من بيعه. ولأن الأذهان النجسة لا يمكن الانتفاع بها في الأكل والشرب وشبهها، ما ينتفع بها على قول الراجح إلا فيما لا يتعدى، مش مثل كطلي السكن والاستفتاح وما أشبه ذلك، هذا هو الراجح. أما المذهب فإن الأذهان النجسة لا يجوز الانتفاع بها أبدا حتى فيما لا يتعدى، لأنهم يقولون إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هو حرام هو يعود على ما سألوا عنه، لا يعود على البيع، وهم سألوا عن شحوم ميتة يستصبح بها الناس وتطلع بها السفن وتدهن بها الجنود، فقال لا هو أي هذا الذي ذكرهم حرام. والصواب أنه هو يعود على بيعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن البيع، فلما أوردوا عليه هذه المنافع يريدون أن يحل البيع من أجل هذه المنافع، قال لا هو حرام. وهم رضي الله عنهم ما سألوا، قالوا يا رسول الله هل يجوز أن نستصبح بها الناس وأن تغلى بها السفن وأن تدن بها الجنود؟ ما سألوا عن حكم هذا حتى نقول إن قوله هو حرام يعود على هذه الأشياء، إنما سألوا عن إيش؟ عن جواز بيعها لما فيها من هذه المصالح، فقال هو أي بيعها حرام. طيب لا لاحظ الآن، صار بيع عددها النجسة وش حكمه؟ حرام ولو جاز الانتفاع بها في هذه الأشياء؟ نعم، لأن هذا نص الحديث والمعنى يقتضي ذلك، لأننا لو جوزنا هذا الشيء أي البيع لكثرت ملابسات الناس لهذا الشيء النجس طلبا لبيعه وثمنه، فإذا قلنا هو حرام ما صار يلابسها إلا من يحتاج إليه. أولا لو قلنا إن بيع شحوم الميتة جائز أو أذهان النجس جائز كان كل الناس يأخذون هذا الشحوم يبيعونه، فيتلوثون بالنجاسة ويلوثون أوانيهم وغير ذلك. نعم. ولا المتنجسة، ولا المتنجسة يعني ولا يجد غير كان المتنجسة. وش الفرق بين النجسة والمتنجسة؟ النجسة التي هي عينها نجسة، والمتنجسة هي الطاهرة التي أصابتها نجاسة. هذا الفرق. مثال ذلك، أنا عندي دهن، دهن من, من, من, من لبن سبت، سقطت عليه نجاسة، وش يصير؟ يكون متنجسا، يكون متنجسا. إذا كان متنجسا يقول المؤلف إنه ما يجوز فيها المتنجس. إذا كان متنجسا كيف يجوز؟ نعم، يقول ما يجوز لأنه على المذهب لا يمكن تطهير الأذهان المتنجسة أبدا. الأذهان المتنجسة ما يمكن تطهيرها، وبناء على ذلك تكون كالنجسة. هذا ما يمكن تطهيرها فهي كالنجسة. والصواب جواز بيع الأذهان المتنجسة، لأن تطهيرها ممكن. لماذا يمكن تطهيرها؟ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، فإذا ألقيناها وما حولها فهو. وهذا ممكن، أما في الجامد فظاهر، وأما في الماء فكذلك، لأن الدهن ليس كالماء يخالطه ما يكون فيه. ولذلك تجد أن الدهن إذا صار في مرق وفيه دهن ينفرد الدهن عن المرق، ولا لا ينفرد له ماء ما يماسه. وعلى هذا فالصواب أن الأذهان النجس المتنجسة يمكن تطهيرها، وبناء على ذلك يجوز بيعها. بناء على هذا يجوز بيعها لأن المشتري يمكن أن يطهرها فينتفع بها. قال: ويجوز الاستصباح بها. بها الضمير يعود على إيش؟ المتنجسة خاصة. يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة في غير مسجد. وش ماذا تصبح بها؟ يعني أن تجعلها مصباحا وقودا للمصباح. وكانوا في الزمن السابق يستصبحون بالدهن بدلا عن الغاز. يحطون الدهن في إناء صغير ويضعون فتيلة، يعني خرقة يكون أسفلها فيها الدهن، ويولعون النار في أعلاه، تبدأ تمتص من هذا الدهن وتولع. هذه الشعلة سيخرج منها دخان، الدخان سيلوث ما حوله. فإذا كان في مسجد معنى ذلك أننا لوثنا المسجد بالنجاسة. ولهذا قال: يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. أما إذا كان في البيت فلا حرج. طيب، إذا كان في مسجد ولكنه في السطح، ما رأيكم؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز حتى في السطح، لأنه وإن لم يحدث تلوث فإن الرائحة تكون رائحة شيء نجس، والرائحة النجسة ما يجوز أنها تكون في المسجد. ولهذا قالوا إنه لا يحدث في المسجد، يعني ما يغسل في المسجد. والمسألة الأخيرة هذه فيها خلاف، بعضهم يقول لا بأس أن الإنسان يغسل في المسجد، نعم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لم يحدث، تأتي الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يحدث، نعم. قالوا فلما قال ما لم يحدث دل هذا على جواز الحدث في المسجد، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. بل لو قيل إن هذا الحديث يدل على منع الاحتياث كان أولى، لأن كون الملائكة توقف عن الدعاء له إذا أحدث إكراما له، ولا عقوبة؟ عقوبة. طيب، هل العقوبة تكون على شيء مباح؟ ما تكون، لكن الإنسان قد يحدث خاصة عليه. ثم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع من أكل البصل أن لا يدخل المسجد لرائحته، أي أولى؟ هذا أولى، لا رائحة كريهة. قال أن يكون من مالك وأن يكون الضمير يعود على العقد، يعني وأن يكون العقد صادرا من مالك. مالك لماذا؟ للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، يعني أو صادر ممن يقوم مقام المالك. المالك واضح الذي له الشيء، والذي يقوم مقام المالك هم الناظر والوكيل والولي والوصي، أربعة هؤلاء يقومون مقام المالك. الولي وهو من له الولاية شرعا، نعم، كوليدتي وكالقاضي الولي على أموال الأموال المجهولة وأموال السفهاء وما أشبه ذلك. والوكيل من هو الذي فوض إليه العقد أو الذي فوض إليه العقد مالكه، هذا وكيل. مثل قلت لك خذ هذا بيع، أو خذ هذه الدراهم اشتر لي كذا وكذا. فهنا البائع في الصورة الأولى والمشتري في الصورة الثانية قائم مقام مالك بصفة الوكالة. وأما الناظر فهو المدبر للأوقاف، يعني الذي جعل وكيلا على الوقت يسمى ناظرا. ولهذا بعض الناس يقول إذا كتب الوقت هذا وقت هذا فلان، قال والوكيل فلان من فلان. لو أخذنا باللفظ لكان إذا مات الموقف انفسخت الوكالة، لأن الوكالة تنفسخ بالموت. لكن نحن نعلم أن قصد الكاتب والوكيل فلان بالنسبة للوقت وش قصده؟ الناظر فلان، الناظر فلان. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كتب أن يحرر كتابات. احنا دائما يعتبرنا مشاكل في هذه المسائل، يكتب الكاتب الوكيل فلان، إذا صار وكيل معناه تنفسخ وكالته بموته. لكن قلنا الناظر على الوقت فلان بن فلان. الوصي من هو؟ الوصي هو الوكيل بعد الموت، من أذن له بالتصرف بعد الموت، هذا هو الوصي. مثل أن يقول شخص أوصي بثلثي أن يبنى فيه مسجد والوصي فلان، هنا يصير فلان قائم مقام المالك بصفة إيش؟ بصفة الوصاية. طيب فلو باع، فإن باع ملك غيره، إن باع ملك غيره لم يصح. ليش؟ وش ليس بمالك. مثلا لو فرضنا أن عيسى باع كتاب غانم أخذه باع، يصحون ما يصح؟ ما يصح البيع. لو نصح صديقه صاحب عجيب، ولو كان طيب هذا ابن باع ملك أبيه، ما تقولون؟ ما يصح ابنه، ما يصح يبيع ملك أبوه؟ لا. أب باع ملك ابنه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يصح. ولو نعم أنت وملك أبيك على عيب وخاص، لكن الآن الملك ملك الولد فلا يمكن أن يبيع الوالد. وش يعمل إذا بغى يبيعه؟ يتملك أول لأجل أن يكون مالك، أما أن يبيعه على أنه لولده فلا يملك ذلك. ولهذا لو سألكم سائل وقال لكم رجل باع ملك ابنه أيصح البيع؟ ما تقولون؟ إن تملكه ثم باعه صح البيع لأنه ملك الآن، وإن باعه قبل تملكه لم يصح لأنه ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. يهودي يقول عنه هذا ها؟ يدعي عنه هذا؟ ما هو يدعي يتمادح هو حق من شرع. وش مفهوم الحديث؟ مثلا هذا كتاب لابنك، نعم لابنك، واسمه عبد الله. أخذت الكتاب وبعته قبل أن تتملكه، معناه بعت ملك ما لا تملك. فإذا قلت مثلا لي أو للثاني والثالث يا جماعة ترى تملكت هذا الكتاب، أو نويت عند نفسك أنك تملكت تبيه ثم بعته فلا حرج. تملكه ما لسان الحال، لسان الحال هنا مقطوع، ما دام باعه على أنه ملكه، ملك ابنه فهو ملك ابنه. هم ناوي أنها تملك، لا ما هو على كل حال، يمكن يبيعه على أنه للابن وهو على أنه له. هذا التصرف على الابن. أي تصرف على الابن. طيب زين، إذا باع ملك غيره لم يصح، إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه، بلا إذن متعلقة بصورتين، إذا اشترى بعين ماله لم يصح، اشترى بعين ماله، عندكم اشترى له ولا لا؟ اشترى بعين ماله. اشترى له؟ اشترى بعين ماله، ما به له؟ نعم، إذا اشترى بعين ماله سواء له ولا للمتصرف لم يصح. كيف اشترى بعين ماله؟ نعم، أنا عندي لك 100 ريال وديعة، شلون وديعة؟ يعني حاطة عندي وديعة 100 ريال، هذا رقمه 10,000، هي ورقة من فئة 100 ريال ورقمها 10,000. طيب عند واحد سلعة تساوي 100 ريال، فقلت له اشتريت منك هذه السلعة بهذه المئة، الآن البيع عين، ها؟ البيع من أي الصور؟ عين بعين. فالآن اشتريت بعين ماله، عين مال الرجل، لكن الظاهر أنه ما بعد تخاطرون قلوب مئات، ها؟ واضح؟ طيب أعيد مرة ثانية، اشتريت هذا المسجل بهذه المئة، قلت لصاحب المسجل اشتريت منك هذا المسجل بهذه المئة، المئة ما يبلي إبلان، الآن اشتريت بعين مال فلان، بعين مال فلان ما يصح البيع، البيع لا يصح. فإن قلت اشتريت منك هذا المسجل بمئة ريال ثم طلعت أوراق حقتك وأعطيت إياه، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن العقد لم يقع على عينها. في المسألة الأخيرة العقد ما وقع على عين المئة، وقع في ذمتي، يعني في ذمتي، ولكن نقدتها من ملك غيري، بينهما فرق ولا لا؟ ولهذا المؤلف يقول اشترى بعين ماله، بأن جعل عين مال الغير هو المعقود عليه، هذا معنى قوله بعين ماله. نقول هذا ما يصح لأنه لم يؤذن له التصرف. طيب يقول فإن بلا إذنه، بلا إذن، إذن من؟ إذن صاحب المال الغير، ولا بد أن يكون الإذن مسبقا يعني سابقا على التصرف. فإن أذن له بعد أن يتصرف فالمذهب لا يصح، لأن عموم قوله بلا إذنه يتناول ما إذا أذن له بعد ذلك فإنه لا يصح التصرف، لا بد أن يكون الإذن سابقا على التصرف. نعم، ما رأيكم بالذي طلق زوجته، نعم، وكلمته امرأة جاره وقالت له يا أبا فلان كيف تطلق زوجتك الثنتين، اتق الله، قال وأنت طالق على شرطك، ما يصح؟ ما يصح يعني موكل. كل تصرف بدون توكيل ما يصح. نعم. طيب في هذا إذا نقول لا يصح حتى لو أذن بعد. نعم على المذهب حتى ولو أذن بعد. ولو أذن بعد. والصواب أنه لا أذن بعد فإن العقد صحيح، لأن الحق له، فإذا أسقطه سقط، إذا أسقطه سقط. ويدل على ذلك حديث معه حيث إنه أعطى شخصا أو يزيد، إما معا أو يزيد، أحدهما الأب والثاني الإبن، أعطى شخصا دراهم ليتصدق بها فأعطاه ابنه، فلما أعطاه ابنه قال ليش تعطيها ابني، أنا ما أردت، ما أردت أن تعطيها ابني. فارتفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لك ما نويت ولك يا معن ما أخذت، أو بالعكس أنا نسيت أيهما الإبن. المهم أن الرسول قال إن الأمر قد نفذ، فأجازه الوكيل الموكل فصحت الصدقة. فالصواب أن تصرف الفضول إذا أذن فيه من له الحق نعم فإنه جائز. نعم. وكذلك حديث عروة بن جابر أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يأذن له فيه. نعم. إيه لما قال لك ما أردت من الصدقة دون الإبن ما قال ردها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أمره بردها، نفذها. وحديث أيضا عروة بن جعد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه في نار يشتري به شاة أضحية، شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار. نعم. إذا من الوقت ولم يكن وشفت انه يبيع في ثمنها يبيع في هذا العتيق وثمنه جديدا فبيع عليه، قد الله خير الله خير، انا بعد ودي اني ابيع وشي من نوع جديد اقل شغل بالبيع على المذهب غير صحيح. هنا على المذهب غير صحيح لانه ليس مالكا ولا قائما مقام المالك، له وكيل ولا ولي ولا ناظر ولا وصل، عرفتم؟ لكن الصحيح انه اذا اجيز فلا بأس به. طيب أو اشترى له أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه بالعرض صح له في الإجابة. شوف الشروط، ما يجوز تصرف الفضول على المذهب إلا في الشروط الطيبة. إن اشترى له لمن؟ للغير، في ذمته أي في ذمة المشتري، يعني دون أن يشتري بعين مال الغير، في ذمته بلا إذن، بلا إذن بيان للواقع، ولم يسمه في العقد. ما قال اشتري يقول فلان صح له بالإجازة، اشترى له في ذمته هذا واحد، والثاني بلا إذن هذا بيان للواقع، لأن إذا كان بإذن ما صار تصوره. الثاني لم يسمه بالعقد، اشترى له في ذمته ولم يسمه بالعقد. الشرط الثالث أن يجيزه، أن يجيزه، ولهذا قال صح له، له الضمير يعود على المشترى له، صح له أي للغير بالإجازة أي مع إجازته، مع إجازته. مثال ذلك أنا الخبر من الثاني دور سيارة، خبر يدور سيارة، فوجدت يحرج عليها، وجدت أنه يحرج عليها فاشتريتها له، ولا قلت إنها لفلان، اشتريتها له بنية إنها له. ثم ذهبت إليه وقلت اشتريت لك السيارة، فقال جزاك الله خير، يصح العقل ولا ما يصح؟ على المذهب يصح، على المذهب يصح، لأنني اشتريت له في ذمة ما هو بعين ماله، اشتريت له في ذمتي ولا سميت، ما قلت للبائع ترى اشتريت لفلان، نعم، وفلان أجازه، قال جزاك الله خيرا وأخذ السيارة. هذا هو الذي يصح، هذا هو الذي يصح فيه التصرف بالغير بلا إذن. ويسمى التصرف بالغير بلا إذن يسمى التصرف الفضولي، فلا شيء يصح التصرف الفضولي في البيع إلا في هذه الصورة. المثل الشروط كم؟ ثلاثة: أن يشتري له في ذمته، وأن لا يسمه بالعقد، وأن يجيز البيع. طيب إذن إذا باع ملك غيره يستثنى من شيء ولا؟ إذا باع للغير، إذا باع ملك غيره مو بدا اشترى، إذا باع ملك غيره يستثنى من شيء ولا لا؟ كله لا يصح ولو أجازه، كله لا يصح ولو أجازه بدون استثناء. شوف، لأن مالك يقول بالأول: وإن باع ملك غيره لم يصح. إذا اشترى لغيره بعين مال الغير وبدون توكيل، إذا اشترى للغير بعين مال الغير يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب إذا اشترى للغير في ذمته لكن سماه في العقد، ما يصح، مفهوم؟ طيب أنا أعرف أنك تحب أنك تبيع بيت، أعرف أنك تحب تبيع بيت، وجاء إنسان قال والله هذا البيت مهول، هو يبيع رأيك اثنان، كم تشتريه؟ قال أشتريه ب500,000 في كذا 600,000، قال قابل وشراء، ذهبت لصاحبه قلت له بعت البيت ب600,000، الله يدخل، أنا ما ظنيت إنه يلا يسوى 400، فهي فجر 600. المهم تشكر شكر عظيم وقال جزاك الله خير، أنا بعطيك بدال هذا إدلاله 20,000. وش تقولون بالعقل؟ على المذهب ما يصح العقل. لماذا؟ لأنه ليس مالكا ولا يقوم مقام المالك، وقد باع ملك غيره بغير إذن. وصحيح أن جميع التصرف إذا أجازه من هو له فإنه يصح، لأن عدم الصحة فيه ليس لحق الله، إنما هو لحق الآدم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بينكم جعل المسألة بينكم، ما فيها حق لله عز وجل، الحق بيننا. فإذا كنا قد رضينا بذلك، نعم، إيش؟ فلا شيء، لأن الحقوق هذه بيننا، حقوق بيننا، ما هي من العبادات أو من الأشياء لله فيها تعلق، الله ما حرمها إلى حماية لحقوقنا. فإذا أجاز المشترى له أو الذي بيع ملكه، إذا أجاز العقد فيه محذور، هذا الرجل لولا أنه لا يحل السجود لأحد، نعم، لسجد له بناء على بيع بيته، لكن هو يعلم أن السجود له كفر وشرك. إنما الرجل هذا ابتلع فرح عظيم إنه باع بيته ب600,000 أو 400,000، نعم، لكن قد تحتجون علينا أن تقول بعد هذا فيه تغريب للمشتري، غبي، نعم، فيقال إذا كان المشتري عارفا بالقيمة يدري أعطي ما أسرغب. لكن كيف يقولون في الشارع لا صارف مثل كيف يصح البيع؟ ما يصح البيع، يلغى العقد وقال سم من جديد. لما قال سم من جديد تتمهل، والله أنا تبين لي أن العقارات ناس، لكن أنت بتبيع 300 كان أعطيك له. ماذا سيقول الرجل؟ يبي يقول أول هنا ما بالمدح، أعطونا بس القول الصحيح. طيب ما نحتاج حديث إلا الصحيح أنه الصحيح له شواهد. القول الراجح له شواهد أدلة، منها هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من حديث عروة بن جعد واضح، من تصرف وباع ملك الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يعلم أن الرسول بيرضى بهذا وفعلا رضي، ولهذا قال اللهم بارك له في بيته. نعم. طيب، المهم ودي أننا نعرف المذهب تماما. عندنا أولا بيع ملك الغير فيه استثناء ولا ما فيه؟ ها؟ ما فيه استثناء؟ ما يجوز مطلقا؟ ها؟ إلا لا يعمل غير بغير إذن، تصرف بغير إذن، ولا توكيل ولا وصي ولا نظام. طيب، لا يصح ولا يصح من شيء. الاشترى بعين مال الغير، بمعنى أن يكون العقد وقع على عين مال الغير، لا يصح مطلقا، ما يصح مطلقا ولو أجازه. الصورة الثالثة: اشترى في ذمته للغير ولكن سماه فقال اشتريته لفلان، ما يصح لأنه ما وكل، وقال اشتريته لفلان ما يصح لأنه ما وكل. طيب، اشترى له في ذمته ولم يسميه بالعقد، يصح بشرط إذا أجازه، إما أجازه ما يصح، فهذا رجل مخلص لأخيه، خاب أنه يبي يشتري سيارة ولقى سيارة بائع رخيصة. نعم يا سعود، وجد سيارة رخيصة تبتباع، وباع هذا الرجل عليه 5000 ريال في ذمته ولا سمى من اشتراها له. ثم جاء الذي اشتراه وقال جاب الله السيارة زينة 5000 ريال تسوى 2000 ريال. قال الله ما معي، أنا شرط يصح العقل ولا ما يصح؟ قال يا شيخ أنا شايفك، أنا ما عندي ولا قرش إني أبيعك، أنا شايف لك ومحسن منك وران من مصلحتك. قال ما أدري، أنا موكلك، ما وكل، إذا ما تصح، لأن لابد من الإجابة، وهذا صحيح، صحيح لابد من الإجابة، وإلا كان كل واحد من يحضر من أحد من يشري يروح يشيره يضربه التراب. نعم، هذا ما يمكن، لابد من الإجابة، كلامه هنا صحيح، لابد من الإجابة، هذا السؤال عليه. نعم، الصحيح الأولات تلتكم الآن، وأكرر أن من تصرف لغيره أو بمال غيره وأجازه فلا حرج. نعم. قول لم يسميه عين العقل عين المال. إيه. ليه الأصل ذلك؟ إيه ليه الأصل؟ لأنه إذا اشترى بعين ماله فقد تصرف في ملك غيره، لأن العقد يقع على عين المال. إذا اشتريت منك هذا الشيء بهذا الشيء، وما يمكن يوقع العقد على ملك غيره بدون إذن. وأما إذا سماه فلأنه كاذب، ما وقع. قال في الفلان من يقول نعم ما يمكن من النحلة لأنها محكمة للغرب من نمنا من نمنا يعني نمنا المسألة مطلقة لا ما نمنا ما نمنا لأن إذا أجازهم الله الحق وش المعنى لا إذا ما أجاز إذا ما أجاز يلزم المشتري إذا لم يوجد التصرف لازم المتصرف إذا لم يوجد من تصرف فله هذا التصرف لازم المتصرف ما في غرض لأن هو الرجل هذا مخاطر عارف أنه لو ما أجازه صاحبه يبي يلزمه يلزم. طيب ما رأيكم لكن بيجينا بالخيار إن شاء الله لو قال المشتري أنا خاب الفلان يبي شيء أبشتيه له على مراجعته نعم شرط على مراجعتي فهذا على المذهب لا يصح لأنه علق بيع المعلق ما يصح نقول روح رابع إذا أذنك فيه توشر طيب يقول ولزم المشتري بعدمها ملكا. لزم الفاعل يعود على العقد. المشتري من المشتري الذي اشترى لغيره في ذمته ولم يسميه في العقد بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا حال من فاعل لزم يعني حال كونه ملكا له. ملكا لمن؟ للمشتري من حين العقد لا من حين الرفض. من حين العقد لا من حين الرفض. حال ولا مطلع؟ لا حال. طيب فهمنا المسألة؟ نعم. لازم الفاعل المشتري الذي اشترى لغيره بعدمها بعدم الإجازة ملكا من حين العقد لا من حين الرفض. مثاله اشتريت بقرة لشخص بقرة. تعرفون البقرة؟ تغفر يعرف؟ نعم. طيب اشتريت بقرة لفلان اشتريتها في يوم في يوم 10 من هذا الشهر واليوم 17 أو 16 17 يعني 7 أيام اشتريتها في ذمتي بألف ريال على أنها لفلان مهلي على أنها لفلان. يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح له إن أجاب. فلما اتفقت به في اليوم 17 وقلت اشتريت لك هذه البقرة بألف ريال قال قبيل لبنها من يوم 10 إلى اليوم لمن؟ المشترى له. المشترى له أنا أبيع منها كل يوم بعشرة ريال. كل يوم أبيع منها لبن بعشرة ريال أخصم منها ريالين للعلف ويبقى ثمان. كم ربحت من 10 إلى 17؟ 56 ريال. زين؟ لما أني قلت له اشتريتك البقرة بألف ريال قال والله ما أنا استغنيت عنها اشتريت غيرها. من تقول له؟ المشترى له. لا للمشتري. تقول للمشتري المشترى له أي لا يقبل. تقول للمشتري نعم ما أجاز أبا قال ما بيها أنا اشتريت. قال أنا اشتريت واحدة غيره. لا لا أنت مثلا اشتريت هذه البقرة لعبد العزيز ست اللي جنبك هذا اشتريت له بقرة في عاشر من هذا الشهر عبد الله عبد الله عبد الله نعم اشتريت لعبد الله في يوم 10 بقرة في 1000 ريال وجهتها اليوم يوم 17 وأن تبيع منها كل يوم في 10 ريالات اللبن وتخصم منها ريالين بالنفقة كم ربحت من 10 اليوم؟ 10 في 8 ريال. لا لا 10 في 8 ريال يعني كل يوم تربح 10 نخصم منها ريالين بالنفقة 8 في 7 في 56 فهمت؟ الآن معك بقرة و 56 ريال تمام؟ فقلت لعبد الله اشتريت لك هذه البقرة في يوم 10 في 1000 ريال وهذه 56 ريال ربحها. قال ما بي ما أريدها. من تكون له؟ لك ولا له؟ لا لي أنا. لك أنا تكون لك ملكا من حين الرفض ولا من حين الشراء؟ من حين الرفض. إذا 56 يكون لعبد الله. طويلة. نعم عظيم والله طيب. لا يكون ملكا من حين الشراء، تكون ملكا لك أنت لما رفض عبد الله قال ما بيها، تكون ملكا لك أنت من حين الشراء من عشرة، من يوم عشرة، فتكون 56 ريال لك أنت، لأنه لما رفض ما صح العقد الأول اللي في عشرة، ما صح، صح لك أنت، ولهذا قال لازم المشتري بعدمها. طيب ومن قبل؟ من قبل فلوس 56 ريال، من قبل عبد الله العقد يؤخذ منه 1000 ريال ويعطى 56 ريال وفقط. احسن لي يقبل. كيف؟ اقول احسن لي يقبل يا اخي البقره او السكر. والله ما قال كل حاجه. يمكن يصير الشيء نازل ويقول ما به، يمكن ما تسوى الان ده 500 ريال. طيب الان فهمنا يا اخوانها ماذا يعبر الفقهاء عن هذا؟ يعبرون عنه بايش؟ بالتصرف الفضولي. التصرف الفضولي. وهو كما رأيتم يجوز في بعض الوجوه على المذهب ويمنع في بعض الوجوه، يمنع في ثلاث صور: إذا باع ملك غيره، ثانيا إذا اشترى بعين ماله، ثالثا إذا سماه في العقد. ويجوز في صورة واحدة وهي ما إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه بالعقد، فهذا إذا أجازه المشترى له صح ملكا له، وإن لم يجزه صح ملكا لمن؟ للمشتري. نعم. ثم قال المؤلف: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة فأرسل. ها؟ لا عندي ولا يباع. ولا يباع بالعين. هنا صح. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. أفاد المؤلف ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة أن الأراضين تنقسم إلى قسمين: ما يفتح عنوة، وش معنى عنوة؟ أي قهرا بالسيف، وما يفتح صلحا. ما يفتح صلحا، فالمفتوح صلحا على حسب الصلح، إذا صالحناهم على أن الأرض لهم ويبقون فيها بجزة فهي ملكهم، وإن صالحناهم على أنها لنا ويبقون فيها بالخراج فهي لنا. لكن ما فتح عنوة، فقد سبق أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأى إيش؟ ها؟ أن يوقفها وأن يجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا مستمرا. فهذه البلاد الثلاثة أو الأقطار الثلاثة، الشام ومصر والعراق، فتحت عنوة. ما تباع فيها الأراضي؟ الأراضي لا تباع فيها. لماذا؟ لأنها وقف وعليها خراج. أما المساكن فتباع، المساكن الدور تباع لأنها من بناء صاحبه هو الذي بناه. ولا فرق بين أن تكون مادتها أو موادها من الأرض أو من خارج، لأن بعد أن بنيت صارت ملكا لمن؟ لصاحبه. فلا فرق بين أن تكون مادة البناء من نفس الأرض الخارجية أو من غيرها. تباع المساكن ولا تباع الأرض. وعلى هذا فإذا باع الإنسان أرضا في العراق يقول ما يصح، لكن يصح التنازل عنها. نعم بعوض، ولا يقال بيع لأنها ما تملك. فإذا باع دارا في العراق أو في الشام أو في مصر يقول بعت عليك إيش؟